إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله رب العالمين أكرم العالم برسالة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان حال العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما وصف هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إيجاز بليغ، فقال: اطلع الله رب العالمين إلى أهل الأرض فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فمقتهم عربهم وعجمهم، والمقت أشد البغض، فأبغضهم وكرههم ومقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وهذه البقايا من أهل الكتاب التي لم يمقتها الله رب العالمين قبل بعثة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم الذين كانوا قد اطلعوا في كتبهم على صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلموا قرب مبعثه، فهم ينتظرونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان عدم مقت الله رب العالمين لهم بسببه هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد حل الله رب العالمين النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيات ظاهرات وسمات باهرات وأخلاق عاليات، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت: ما خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت ظاهرة عليه ولو لم يتكلم، فقد أحسن الله رب العالمين خلقه، حتى إنه لما أمره الله رب العالمين بالبلاغ فصدع بأمر ربه، وسار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأسواق يدعو الناس إلى دين رب الناس، وعمه يسير خلفه يقول: يا أيها الناس لا تصدقوه، هو ابن أخي وهو كذاب، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان من ينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما وجهه بوجه كذاب؟ ومن يسمع منطق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وما منطقه بمنطق الكذاب؟ لأن الله رب العالمين أحسن إليه ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم تكن أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي كانت في الذروة من الأخلاق مستحدثة بعد أن نبأه الله رب العالمين، بل منذ خلقه الله رب العالمين خلقه على الخلق العظيم. ثم جاء الإسلام برسالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد النبي صلى الله عليه وسلم كمالا إلى كمال وسموا إلى سمو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودليل ذلك وآيته وبرهانه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل البعثة عندما أكرم الله رب العالمين زيد بن حارثة بأن يقع في الأسر فيصبح في الظاهر عبدا، ثم يباع بيع الرقيق إلى خديجة رضوان الله عليها فتهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فيصبح مولى النبي وعبده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يستدل أبوه وأعمامه على مكانه ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفدائه، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينصفهم ويقول يا هؤلاء فلنخير زيدا فإن اختاركم إن اختار أباه وأعمامه علي فهو لكم من غير مقابل، وإن اختارني عليكم فما أنا بمسلم لكم أبدا. فاختار زيد رضوان الله عليه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فيه من الدلالة ما فيه، لأن الإنسان الذي يختار الرق والعبودية في بلاد غربة عن موطنه الذي نشأ فيه وترعرع، وفي ديار بعد عن المكان الذي اكتحلت فيه عيناه بالرؤية أول ما اكتحلت، وعن مسقط رأسه الذي يحن المرء إليه ما عاش، المرء الذي يختار ذلك في ظاهر الأمر على أبيه وأعمامه لا بد أنه يأوي إلى ركن مكين أمين، وهو النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يختار أن يكون عبدا رقيقا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يدفعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده الشريفة إلى أبيه وأعمامه، إلى حيث الانطلاق من عتق الرق ومن عتق العبودية ومن رقها، إلا أنه يختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما عنده من كرم الأخلاق ومن سجاحة السجايا والخصال، يختار محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي في المقابل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بيده ويقول يا معشر أهل الموقف اشهدوا بأن زيدا ابني يرثه وأرثه ويرثني صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن يومها يدعى زيد بزيد بن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما أن أراد الله رب العالمين أن يبطل مسألة التبني أنكح الله رب العالمين زيد بن حارثة رضي الله عنه بأمره وبقضائه زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وهي العربية القرشية الأبية تدفع إلى مولى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتصير تحته، وهو أمر تأنف منه العربية ولا ترضاه، ولكنه قضاء الله فتسلم له زينب راضية بقضاء الله رب العالمين. ثم يأمر الله رب العالمين زيدا بطلاق زينب رضوان الله عليها، ثم بعد ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزواج زينب لكي يبطل الله رب العالمين التبني، ويأمر الله رب العالمين أن تعود الأنساب إلى أصولها ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وزيد كان يدعى زيد بن محمد، فما العوض الذي يعوضه الله رب العالمين زيدا بعد فقد النسبة الظاهرة والباطنة باقية على أصلها، بعد فقد النسبة الظاهرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ينزل الله رب العالمين اسم زيد في القرآن صريحا، لأن الله رب العالمين يأمر زيدا بطلاق زينب بنت جحش، أم الله رب العالمين ينزل اسم زيد في القرآن؟ فمن قرأ اسم زيد في تلاوة للقرآن العظيم أعطاه الله رب العالمين 30 حسنة إلى 300 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلم قدر ذلك إلا الله رب العالمين. يعوض الله رب العالمين زيدا ما سلبه منه من النسبة الظاهرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأخلاق الظاهرات للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسجايا الباديات للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر لا خلاف حوله، وهو مجال لا تنفضح فيه عنزان، بل هو أمر مسلم للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما خصاله الباطنات التي تبدو بعد ذلك ظاهرة في سلوكه وفي أفعاله، فحدث عن ذلك ولا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في الخلق الرفيع على الذروة، كما قال الله رب العالمين في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويكفي أن يشهد له أعداؤه قبل أوليائه، وأن يشهد له شانئوه قبل محبيه، فإن هرقل لما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعوه فيه إلى دين الإسلام ونبذ الشرك والكفر والدخول في دين الله رب العالمين مسلما مخبتا، أمر بأن يؤتى إليه من العرب من كان في مملكته، فأتي بين يديه بمن كان من التجار العرب في الشام في ذلك الوقت، وكان على رأسهم ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قبل أن يسلم، وهو أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه وأرضاه. فلما وقف أبو سفيان بين يدي هرقل سأله عن خصال النبي صلى الله عليه وسلم: بماذا يأمركم؟ يقول: يأمرنا بحسن الجوار، ويأمرنا بالعطف على الأيتام، ويأمرنا بعدم مواقعة الخنا وبالبعد عن الفواحش. ثم يأمره: أكان يكذب؟ أهل عهدتم عليه من كذب؟ يقول: ما عهدنا عليه كذبا قط. وهي مقولة تأتي من شانئ قد استقر الشنآن في قلبه، ومن عدو قد استحكمت العداوة في فؤاده، ثم هداه الله رب العالمين بعد، فآمن وأسلم لله رب العالمين. يقول هرقل لأبي سفيان: والله إنه لنبي، ولئن كان صدقا ما تقول ليملكن ما تحت قدمي هاتين، ولو أني استطعت أن أخلص إليه لغسلت على قدميه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويخرج أبو سفيان فيقول: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقد أمر أمره، أي عظم خطبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أمر أمره إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، يقصد هرقل، وما هي إلا النبوة، لأن أبا سفيان لم يكن قد أسلم بعد. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر العباس في المسير إلى مكة زحفا من أجل الفتح أن يقف بأبي سفيان على رأس الشعر لكي يرى قوافل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائدة قافلة إلى بلد الله الحرام في الحديد شاكة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك تيبة الخضراء لا يبدو منه إلا عيناه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تواضع لله رب العالمين حتى إن لحيته لتمس معرفة بغلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يلتفت أبو سفيان للعباس رضي الله عنه فيقول: يا عباس، لقد عظم أمر ابن أخيك جدا. فيقول العباس: يا أبا سفيان، أما آن لك أن تعلم أن الله رب العالمين هو الإله الحق، وأنه رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ويحك يا أبا سفيان، ليس ملكا إنما هي النبوة، ليس ملكا إنما هي النبوة، في جلالها وفي عظمتها وفي سموها وفي ارتفاعها، صلى الله وسلم على صاحب الرسالة الخاتمة والنور المبين والكتاب الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عباد الله، إن خصال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت دالة على أنه رسول مرسل من عند الله رب العالمين، ونبي منبأ من عند رب العالمين، وما إن به من أشر، وما إن به من بطر، وما إن به من باطل ولا زيف، وإنما هو الحق الصراح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعلم ذلك حتى الذين يناوئونه والذين يعادونه، كما أخرج أحمد رحمة الله عليه في مسنده أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترفده، يعني يطلب منه عطاء، فأشار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى غنم في شعب قد ملأت، فقال: ادفع إليك هذه الغنم فسقها فهي لك. وجاء الرجل إلى أصحابه يقول: يا هؤلاء، أسلموا وآمنوا بالله رب العالمين، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصفوان بن أمية، وكان لما يؤمن بعد، لما خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعاد النبي من حنين ظافرا منتصرا ونفله الله رب العالمين الغنائم، ونظر صفوان بن أمية إلى شعب قد امتلأ شياه، ثم نظر إليها وكرر النظر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعجبك يا أبا وهب؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال: ادفعها فهي لك. يقول صفوان: ما طابت نفس بعطاء مثل هذا إلا أن تكون نفس نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما رحمته فهي خصلة مستقرة فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويكفي أن تعلم أنه ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله رب العالمين، ما ضرب بيده شيئا قط لامرأة ولا خادمة إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله رب العالمين. فإذا كان مجاهدا في سبيل الله رب العالمين فلا حظ للنفس في جهاده، بل الأمر كله لله رب العالمين، لأنه كان هو القدوة المثلى العليا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أمر بشيء وتخلف عنه، ولا نهى عن شيء ووقعه بحال ولا اقترب منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك يقول علي رضوان الله عليه: كنا إذا حمي الوطيس واشتد البأس في المعركة واتسعت الحدق من الخوف والرعب والفزع، نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما يكون أحد منا أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي حنين في الصدمة الحيوانية الأولى وعند المباغتة، لما انصرف الأصحاب جميعا إلا سبعة من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعباس آخذ بزمام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في ثباته كالطود الأشم، بل كمثله الطود الأشم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يطيح بسيفه فيهم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم تلن له قناة ولم يهن له عز، بل هو مستقر ثابت بإيمان كامل وعزم محيط بيقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أمر رحمته ما اختلط بالدعابة من أصحابه فيكفي فيها حديث مسلم رحمة الله عليه الذي يرفعه عن المقداد رضي الله عنه وأرضاه، قال: جئت وصاحبان لي فعرضنا أنفسنا ووالله ما نرى من الجهد وما نسمع من الجوع والمسغبة، فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي فلم يقبلنا أحد ضيفانا ننزل عليه، حتى جئنا النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا فانقلب بنا إلى أهله. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم 3 أعنز تحلب ثم يقسم لبنها بيننا، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغيب ليلا عنا فنحلب ثم نقسم ونجعله قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إناء هناك، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم سلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان من أدبه ومن رحمته ومن رفقه ومن رقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا دخل والقوم نيام سلم سلاما يسمع الموقظ ولا يوقظ يوسنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدخل في ليلة بعدما راودتني نفسي قلت: هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد انصرف إلى بعض أصحابه من الأنصار فأطعموه وأتوا إليه بما يقيته ويغذيه، فلو أني قمت إلى نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن فشربته فلن يؤثر في النبي شيئا. أتاني بوساوسه أبو مرة وهي كنية اللعين إبليس، فجاء فأخذ يزين ويوسوس حتى قمت إلى نصيب النبي فشربته صلى الله عليه وسلم. فلما أن أوغل نصيب النبي من اللبن في بطني وعلمت أن لا سبيل لي عليه، أي على هذا اللبن الذي دخل جوفي، جاءني الشيطان ففزعني، قال: الآن يأتي النبي جائعا فيذهب إلى الإناء فلا يجد اللبن فيدعو علي دعوة أخسر فيها الدنيا والآخرة. ثم وصف بالبيان العربي الشريف باللفظ المتألق المتوهج المشتعل، قال: وكانت علي شملة إذا جعلتها على قدمي بدت رأسي، وإذا جعلتها على رأسي بدت رجلاي، وجعل النوم لا يجيئني. يصف حالة من القلق المستبد المسيطر بأقدار النفس وعليها، هو يأخذ الشملة على قدميه فتشحض عيناه في ظلمة الليل، فإذا ما غطى وجهه بدت رجلاه لبرد قارص يؤرقه ولا ينيمه. قال: ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم سلامه ثم مضى إلى الإناء، فإذا بالإناء لا شيء فيه. قال: قلت: الآن يدعو عليك يا مقداد، فهو خسران الدنيا والآخرة صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيدعو النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ذهب بنصيبه من اللبن؟ حاشا وكلا، ما كان محمد صلى الله عليه وسلم في أدب النفس بهذه المنزلة، وإنما هو ورع المقداد وخوف المقداد على آخرته وحب المقداد لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وجد الإناء فارغا فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال: فاغتنمتها فقمت فشددت شملتي عليه وأخذت مديتي أي شفرتي، أخذت سكيني ثم ذهبت إلى أعنز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يريد أن يطعم النبي من عنز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فذهبت أتحسس أيها أسمن، فوضعت يدي على أسمنها فإذا هي حافل، حافل بلبنها. فذهبت فإذا كلهن حوافل، حافلات كلهن. قال فذهبت إلى إناء ما كان آل محمد يطمعون في أن يحلبوا فيه، فحلبت الأعنز فيه حتى بدت على اللبن رغوته، ثم أخذت الإناء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب. ثم ناولني فقلت اشرب يا رسول الله، ثم ناولني فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ناولني، فأخذت الإناء فوضعته، ثم أخذت أضحك حتى استلقيت ضاحكا، وقع لقفاه ضاحكا. فأقبل عليه النبي فقال إحدى سوآتك يا مقداد، إحدى سوآتك يا ما هذا الذي تصنع؟ قال فقمت فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا، وكان من الأمر كيت وكيت. فقال هذه رحمة من الله رب العالمين وبركة، فهلا كنت آذنتني فأيقظنا صاحبينا فأصاب من هذه البركة. يقول المقداد رضي الله عنه يا رسول الله والله ما أبالي إذا أصابتك وأصابتني من أصابت بعد. فهذا شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تقبل هذه الدعابة من صاحب من أصحابه، وفي حنوه وفي رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك كان في خلاله وفي سجاياه الظاهرات الباديات، وفي خلاله وفي سجاياه المستكنات المضمرات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على أن المعجزة الكبيرة التي لا ينقضي منها العجب بحال هو ما أنزل الله رب العالمين على قلب محمد من هذا القرآن العظيم، معجزة باقية متألقة متوهجة مشتعلة في ظلمات الليالي، حتى يأذن الله رب العالمين برفعه بين يدي الساعة. هذا القرآن الخالد الباقي كلام الله رب العالمين الذي ليس بمخلوق، هو كلام الله رب العالمين، منه بدأ وإليه يعود. ما أنزل الله رب العالمين على بشر مثل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أنزل الله رب العالمين من كتاب مثل الذي أنزله على قلب سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القرآن العظيم المعجزة الباقية التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وهو كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنزل الله رب العالمين القرآن على قلب النبي في زمن استوت فيه اللغة الشريفة، اللغة التي استودعها الله رب العالمين أسراره، اللغة التي إذا ما تغربت وأصابتها الغربة تغرب الدين تبعها، فغربة الدين تبع لغربة اللغة، إذا ما تغربت اللغة تغرب الدين لا محالة لانقطاع الصلة بين المسلمين الذين يتمسكون ظاهرا بدين الإسلام وبين المنبع الأصيل الذي لا يفهم إلا على مقتضى قانون العربية المجيدة الشريفة التي اختارها الله رب العالمين وعاء لكلامه الخالد الباقي الذي هو صفة من صفات الله رب العالمين الذي هو غير مخلوق، العربية التي إذا ما أصابتها الغربة أصاب الإسلام من الغربة ما يصيبه، نسأل الله السلامة والعافية. لما اكتملت اللغة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند النساء، فإن العرب كانت لهم أسواق يجلسون فيها وتعقد فيها الندوات التي هي كالمؤتمرات في مجامع اللغة في العصر الحديث، في سوق عقاب يجلس النابغة الذبياني ويدخل عليه حسان، كل ذلك قبل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيدخل حسان رضوان الله عليه لينشد النابغة شعره، ويدخل الشعراء بعده لينشد النابغة شعرهم، ثم يقضي النابغة في أشعر هؤلاء ويرفع رايته عالية خفاقة في ربوع العرب كلها وبين الناطقين بهذه اللغة العربية الشريفة. يدخل حسان على النابغة في خيمته في سوق عقاب، وهو ينشده المدح الذي يمدح به قومه ويفتخر به على العالمين. لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. فقال: أنت أشعر من كل ذات مثانة، وأشعر من كل ذي خصيين. وكانت الخنساء حاضرة، فقالت له: لا، فإن في هذا البيت مثالب، إن في هذا البيت من المثالب ما لا يعلمه إلا أنا. إنه يقول: لنا الجفنات فقللها، والجفنات ما دون العشر فهو جمع خلة، ولو كان لنا الجفان لكان أكثر وأفضل وأبلغ. لنا الجفنات الغر، والغرة بياض في مقدم الشيء، ولو قال لنا الجفنات البيض لكان أبلغ، فبياض يعم خير من بياض ينحصر. يقول بعد ذلك: وأسيافنا، فقلل الأسياف فهي دون العشر، ولو قال: وسيوفنا لكان أعظم وأفضل. ثم يقول: يقطرنا، فجعل الذي يسيل من الأسياف قطرات، فدل ذلك على قلة القتل. ولو قال: وأسيافنا وسيوفنا، بدل يقطرنا يسلنا، يسلنا من نجدة دما، فقلل الدم ولو جعله دماء على الجمع لكان أبلغ. فقال: أنت أشعر من كل ذي خصيين، وأنت أشعر من كل ذات متانة. أنزل الله رب العالمين القرآن في هذا الزمان المتوهج بلغة العرب، فسجد العرب لفصاحة القرآن، حتى من لم يؤمن بالنبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واليوم ترى الباعة يلفون مبيعاتهم في قرآن ربنا، وتطأ الأقدام في الشوارع قرآن ربنا جلت قدرته، ومصحف ربنا تقدست أسماؤه تطأه أقدامنا، بل أقدام مواشينا وكلابنا في الشوارع. أتفلح أمة تطأ كلام ربها بنعالها؟ لا تفلح أمة تطأ كلام ربها بنعالها. لا تجد شارعا اليوم من شوارع المسلمين إلا وفيه ورقة بها كلام الله رب العالمين، بل لا تجد شارعا، وإن كان في ذلك بعض المبالغة، بل لا تجد شارعا من شوارع المسلمين إلا وفيه ورقة من القرآن الصرف قد اشتملت عليها القاطورات، وهو كلام الله رب العالمين الذي دانت له الأنس والجن، والذي خضعت له الرقاب، وذلت له أعناق الفصحاء والبلغاء، والذي هو المعجزة التي هي أكبر من إحياء الموتى لعيسى عليه السلام. معجزة نبيكم صلى الله عليه وسلم تطأه أقدام من يتسمى بالمسلمين اليوم في شوارع المسلمين. لا تجد شارعا يخلو من آية من آيات الله رب العالمين تدوس عليها كلاب في شوارع المسلمين، في من ينتسبون إلى أعز أمة وإلى خير نبي وإلى أفضل كتاب، إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى القرآن المجيد. لا تفلح أمة تطأ كلام ربها بنعالها. فاتقوا الله عباد الله، وأقبلوا على هذا القرآن العظيم، فإن للقرآن عليكم حقا بليغا. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لأداء حق القرآن علينا، وأن ينفعنا به، وأن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم. وصلى الله وسلم على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن مواطن الإعجاز في كلام الله رب العالمين لا يحصيها عد. وإذا ما نظرت في هذا النظم الشريف الذي هو كلام ربنا جلت قدرته علمت علم ذلك لو أوتيت مسحة من معرفة بمضامين كلام العرب ومن إحاطة بمواطن الجمال والحسن فيه. هذا شيء لا خلاف حوله، حتى إن العرب ما كانوا يجحدون بآيات الله رب العالمين إلا لأنهم يحسدون النبي على القرآن، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن هم لا يعترضون على القرآن العظيم، بل يمجدونه ويقدسونه وتهفو إليه أرواحهم، لأنهم فطروا على محبة اللفظ الشريف وعلى البلاغة العالية السامية المونقة، يحترمونها ويقدسونها ويمجدونها. يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. انظر في آية واحدة من كتاب الله رب العالمين، والصبح إذا تنفس أخبرني بربك، هل تجد في لغة من لغات الأرض أو في لغة العرب ذاتها لفظة تحل محل لفظة الصبح فتؤدي أداءها، أو تحل لفظة محل لفظة تنفس تؤدي أداءها وتدل مدلولها؟ لا يمكن بحال. هذه الآية القصيرة والصبح إذا تنفس، الصبح لم يقل الفجر بل قال الصبح، لأن الفجر اختلاط ظلمة بضياء، وأما الصبح فحد فاصل بين ظلمة الليل التي ركضت مولية هاربة بفلولها تجر سدولها كالعضلاء الخفرة أمام جيوش النهار عندما ترسل الشمس أشعتها الذهبية سبائك سبائك، تطرد فلول الليل السود الذاهبات، فيجر الليل أذياله موليا جهة الغرب، وتطلع الشمس مشرقة والصبح بهذه البهجة عندما تضيء السماء تتنفس الأحياء، تتنفس الحياة ويتتنفس الأحياء بعد. والصبح إذا تنفس تتنفس الحياة وسع رئتيها بحياة صاخبة تبدأ هينة لينة ثم تشتد بعد ذلك على استحياء حتى تصل إلى صخب النهار في مطوعه. والصبح إذا تنفس وكلمة تنفس تعطي بالبلاغة ما تعطي من جعل هذا الصبح كائنا حيا يتنفس، له رئتان يتنفس بهما وسع الحياة وملء الوجود، فهذا الصبح يتنفس رويدا رويدا. وأما الصبيان فيخرجون من دورهم كما تخرج الطيور من أعشاشها، كما تنطلق أسرابها من أكناتها، تبدأ الحياة متنفسة هينة لينة على انتظام، ثم يشتد عودها وتصلب قناتها حتى تصل إلى النهار في متوعه. هل تجد بلاغة كمثل هذه البلاغة في لفظتين اثنتين والصبح إذا تنفس؟ وانظر إلى قول الله رب العالمين لما دعا نوح ربه وقد استضعفه قومه وكذبوه وعادوه وكادوا يهلكونه، إني مغلوب فانتصر. فجاء الأمر من الله رب العالمين للسماء وللأرض معا، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. يا لله لهذه البلاغة، ووالله إن لها من الحلاوة ما لا تعدله حلاوة لشيء في الوجود. ففتحنا، والتعقيب بالفاء ليدل على أنه لم يكن هناك فاصل زمني بين أمر الله رب العالمين إجابة لدعاء نوح إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء، ثم أتى بهذا الضمير بناء لأن الفاتحة هنا والآمر هو الله، ففتحنا أبواب السماء على عظمها وامتدادها إلى مدى متطاول لا تصل إليه عين ولا يحيط به طرف. فتحنا أبواب السماء، كيف تكون أبواب السماء؟ أبواب متسعات وسيعة لا يبلغ الطرف مداها، فتحها لم يواردها ولم يجعلها مترجة شيئا بعد شيء، بل جعلها الله رب العالمين منفتحة وسع ما فيها، ثم إن الذي فتحها هو الله رب العالمين بماء منهمر، لا بغيث ولا بصيب ولا بقطر ولا بمطر، بل بماء، مع أن الغيث والقطر والصيب والمطر كل ذلك ماء، إلا أن الله رب العالمين يعبر اللفظ العربي القرآني الشريف كلام الله رب العالمين فوق ذلك كله ليصل إلى النبع الأصيل، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، يا لله، بماء منهمر غير مسكوب، بل هو منهمر. ثم إن الله رب العالمين يأمر الأرض وفجرنا الأرض عيونا، لم يقل وفجرنا عيون الأرض، ولم يقل وفجرنا العيون من الأرض، بل صارت الأرض كلها عيونا، كما قال الله رب العالمين واشتعل الرأس شيبا، ولم يقل واشتعل شيب الرأس، ولم يقل واشتعل الشيب في الرأس، بل أحاط وشمل الشيب الرأس كلها كأنما اشتعل في أرجائها فلم يبق فيها شيئا، ورب واشتعل الرأس شيبا، وهناك وفجرنا الأرض عيونا، فأصبحت الأرض تفور فورانها، ما من موضع فيها إلا وهو عين تفور بالماء مفجرة، لم يخرج الماء بهينة ولم يخرج لينا وديعا، وإنما خرج الماء مفجرا بأمر الله رب العالمين. وفجرنا هنا أيضا بذات الضمير، فتحنا وفجرنا، وفجرنا الأرض كل الأرض بشمولها وعلى إطلاقها عيونا، فالتقى الماء النازل من السماء منهمرا بماء منهمر مع الأرض المفعلة مع الماء المفجر من طيات الأرض التي أصبحت عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، بلاغة تعنو لها الفصحاء ويسجد لها البلغاء، لأنها كلام الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبي، فإن الله رب العالمين لما أمر السماء فانفتحت أبوابها بماء منهمر، وأمر الأرض فتفجرت عيونا والتقى الماء على أمر قد قدر، كانت امرأة معها صبي تحبه أكثر مما تحب نفسها، فقال لها نوح: هلم آمني وادخل السفينة، فقالت: آوي إلى جبل يعصمني من الماء، وذهبت إلى الجبل، والجبل على مراحل ثلاثة، على مراحل ثلاث ترقى إليه المرأة رقيها، لما انفجر الله الماء من الأرض وأنزل الله الماء من السماء تحمل صبيها، فبلغ الماء المرحلة الأولى، فصعدت المرأة المرحلة الثانية، فصعد إليها الماء يشمل الأرض ومن فيها وما فيها إلى المرحلة الثانية، فصعدت المرأة بصبيها إلى المرحلة الثالثة، فكانت فوق ذروة الجبل، فأخذ الماء يعلو ويعلو ويعلو حتى وصل إلى كتفيها، فرفعت صبيها بيديها إلى أعلى حتى غطاها الماء، فغرقت وغرق صبيها. لو كان ربك راحما منهم أحد لرحم أم الصبي، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن القرآن عليكم حقا، فأجيدوا تلاوته وأحكموه على مقتضى قوانين الترتيل الصحيحة، ثم تفهموه، فإن الله رب العالمين ما أنزله إلا ليتدبر. وأما من مر عليه مرور الكرام فكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يقول: ألا لعنة الله على الظالمين وهو أظلم الظالمين. أوثقوا الصلة عباد الله بينكم وبين هذه المعجزة الشريفة، فإن فيها من الكنوز، بل فيها من الخير، بل فيها من الجمال، بل فيها من المتاع، في هذا الكتاب الفخم المفخم الجميل الشائق العذب النمير الذي جعله الله رب العالمين معينا فياضا، بل نبعا طاهرا صافيا، بل نهرا جاريا، بل محيطا عبابا، بل اقيانوسا لا حد له، جعله الله رب العالمين منبع الخير ومعدن الصدق ومهبط الجمال والجلال. فأوثقوا صلتكم بالقرآن العظيم عباد الله تلاوة وتفهما وتدبرا وعملا بعد ذلك وسيرا ونهجا في الحياة ودستورا. أسأل الله رب العالمين أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم حملنا كتابك المجيد وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار، اللهم حملنا كتابك المجيد، حملنا كتابك المجيد، حملنا كتابك المجيد، اللهم حملنا كتابك المجيد وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار، اللهم افتح لنا كنوزه وآتنا من خزائنه، اللهم افتح لنا كنوزه وآتنا من خزائنه، اللهم أطلق به ألسنتنا، أطلق به ألسنتنا، أطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واستعمل به أجسادنا، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله لنا في قبورنا نورا، واجعله لنا في قبورنا شفيعا، واجعله لنا يوم القيامة شفيعا وعلى الصراط إماما، اللهم لا تقطع صلتنا بالقرآن العظيم تدبرا وتفكرا وسلوكا ومنهجا وترتيلا بالليل إذ الناس نيام، اللهم ارزقنا القيام بالقرآن العظيم، اللهم ارزقنا القيام بالقرآن العظيم، اللهم ارزقنا القيام بالقرآن العظيم، اللهم فهمنا آياته، فهمنا آياته، وبين لنا مقاصده، وبين لنا مقاصده، وبين لنا مقاصده، ووضح لنا نهجه، ووضح لنا نهجه، اللهم سهل على ألسنتنا تلاوته، سهل على ألسنتنا تلاوته، وحببه إلى قلوبنا، اللهم حببه إلى قلوبنا، حببه إلى قلوبنا، حببه إلى قلوبنا، اللهم حببه إلى قلوبنا، اللهم حببه إلى قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما، اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما، اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بقلوبنا إليك واقبل بها عليك، واقبل بها عليك، وتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وأن تغفر لنا وترحمنا، نعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، نعوذ بك من فجاءة نقمتك، نعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحول عافيتك، وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم اغثنا بغيثك يا الله، اللهم ارحمنا برحمتك واكرمنا بكرامتك وشرفنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا في أفواهنا نورا وفي أعيننا نورا وفي آذاننا نورا وفي قلوبنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا، وأعظم لنا به نورا واجعله في صدورنا نورا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فالمعهد الديني يفتح الأبواب الآن بفضل الله تبارك وتعالى لتلقي طلبات القبول للتلاميذ الصغار من بداية من الخامسة والنصف حتى الثامنة. الأطفال من سن الخامسة والنصف حتى السنة سن الثامنة يمكن أن يتقدموا بفضل الله تبارك وتعالى للمعهد الديني الابتدائي الأزهري بسبك الأحد إن شاء الله تبارك وتعالى. لم يتقدم إلى الآن بطلبات إلى المعهد إلا اثنان، وهذا أمر غريب، نسأل الله السلامة والعافية. لم يتقدم إلى المعهد إلا تلميذان إلى اليوم، ويخشى أن يصنع الناس ما صنعوا في العام الماضي، نسأل الله السلام، عندما لم يتقدم في طول السنة وعرضها إلا 10 أطفال أو 13 طفلا. فهذا هو الفصل الأول في المعهد في العام الماضي، وهذا أمر عجيب أيضا. يعني نحن الآن بفضل الله تبارك وتعالى عندما نتكلم عن القرآن العظيم، عندما تسأل نفسك وأين يتعلم الناس، ما يحيط بكلام الله رب العالمين ولا يحيط بكلام الله رب العالمين إلا الله رب العالمين على قدر وسع البشر، ما يمكن أن ينظر به الإنسان في كتاب الله رب العالمين ومعرفة المقاصد في كتاب الله رب العالمين، أي إن لم يكن في المعاهد الدينية فأين يكون؟ هذا أمر عجيب أيضا، يعني كأننا نصر على قطع الصلة بكتاب الله رب العالمين وبحديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، نصر إصرارا لا لشيء، يعني بغير مقاتل، يعني أين تذهب به؟ أنت تعلم أن الأزهر يمكن أن يدخل فيه طالبه، ومنه يمكن أن يدخل إلى كليات العملية الدنيوية بأسرها جميعها بفضل الله تبارك وتعالى، يمكن. وتعلم أن المشكلة التي كانت تدور حول كتاب الله رب العالمين يسر الله وزالت، فأصبح التلميذ في المرحلة الابتدائية غير مطالب بالقرآن كله، بل هو يطالب ب18 جزءا فقط في كل سنة، 3 أجزاء، ثم يطالب بعد ذلك ب3 أجزاء، ب6 أجزاء في المرحلة الإعدادية و6 أجزاء في المرحلة الثانوية، فيكون المجموع بفضل الله تبارك وتعالى 30، المجموع يكون 30 جزءا، فهو جملة القرآن. فما عادت هناك مشكلة بالنسبة للقرآن بفضل الله تبارك وتعالى، وما عادت هناك مشكلة في المجالات الدنيوية التي يمكن أن يسلك فيها الإنسان أيضا بفضل الله رب العالمين سبيل الدنيا، إلا أن الإصرار يبدو أن له جذورة، ونسأل الله السلامة والعافية. ينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا الأمر التفات صحيح، أنه لم يتقدم كما نقول اليوم، لم يتقدم إلى المعهد الأزهري إلى اليوم سوى 2. يخشى هو بعينه ما حدث في العام الماضي، وكان هناك في العام الماضي اتجاه إلى إغلاق الفصل الأول، يعني من أراد أن يدخل الأزهر من أهل هذه القرية في السنة الأولى الابتدائية يذهب إلى أي معهد مجاور، ولا يكون هناك فصل أو سنة أولى في المعهد الأزهري لأن العدد لم يكتمل بعد. هذا أمر عجيب أيضا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. القرآن العظيم وعقد الصلة مع القرآن العظيم يبدأ من أمثال هذه الأماكن، معرفة تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لحطب المضامين التي يتكلم عنها كلام ربنا تبارك وتعالى على قدر الوسع البشري، ويبقى بعد ذلك ما يبقى كما يقول الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فيبقى في القرآن من الكنوز المذخورة للأجيال المقبلة ما لا يعلم قدره إلا الله رب العالمين. يبقى أمر آخر وهو ما أشرنا إليه بفضل الله تبارك وتعالى في الخطبة، هو المسألة المتفشية في المسلمين جميعا اليوم إلا من رحم الله رب العالمين. أولا، من أهان كتاب الله رب العالمين أو آية منه فهو كافر بإجماع الأئمة. ويقول العلماء رحمة الله عليهم إن من أهان القرآن العظيم لا يعذر بجهله، لأن مثل هذا الأمر لا يعذر فيه بالجهل، يعني من ألقى المصحف أو داسه ووطأه فإنه يكون كافرا بإجماع علماء المسلمين، لم يشذ منهم أحد ما دام قاصدا للإهانة أو فعل ذلك فإنه يكون كذلك، نسأل الله السلامة والعافية. اليوم أنت يلزمك شرعا إذا ما سرت في طريق وجدت ورقة مكتوب فيها آية من كتاب الله رب العالمين يلزمك شرعا ولا يسع أن تدعه مهما كنت، فلا تعنفن من هذا الأمر، فإنك إن تركتها تكون متهاونا بها كالذي ألقاها إن كان متهاونا سواء بسواء، أمر خطير في منتهى الخطورة. أخواننا الذين يبيعون في محلاتهم، يأتي أحدهم بكتاب من كتب التربية الإسلامية وفيه من القرآن ما فيه وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قارئ، البائع يكون قارئا ومسلما، ثم تجده يضع في هذه الأوراق التي احتوت على كلام الله رب العالمين وحديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ما يضعه، ويأخذ المشترون هذه الأوراق بما فيها من لفظ عربي شريف قرآني كلام الله رب العالمين أو حديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم يلقى بعد ذلك في سلة القمامة أو يلقى حتى تطأه الكلاب في الشوارع، من فعل ذلك قاصدا مهينا لكتاب الله أو لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر بإجماع الأئمة، كفر يخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. وأعدل الأقوال عندهم أنه لا يكون معذورا بجهل، لأن مثل هذا الأمر لا يعذر فيه بالجهل، لأنه معلوم من الدين بالضرورة، ما لم يعلم أن هذا هو كلام الله لا يحل له بحال أن يهين كلام الله رب العالمين، فمن أهان كلام الله رب العالمين فهو كافر بإجماع الأئمة. فالتفتوا إلى هذا الأمر عباد الله، يسر الله لي ولكم الخير إنه على كل شيء قدير. أنت تعلم أن الوليد بن يزيد، وتقول كتب التاريخ والأدب إنه كان أمير مؤمنين فاسقا، يقول إنه لم يكن على السوية، فيقولون إنه استفتح القرآن يوما فخرج له قول الله رب العالمين، يعني فتح المصحف فوجد قول الله رب العالمين واستفتحوا وخاب كل جبال عنيد، فأخذ المصحف فجعله في خيط علقه في السقف، ثم أتى بسهمه وأخذ يخرق المصحف ويقول توعد كل جبار عنيد فها أنا ذا جبار عنيد، إذا أتيت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد، فلم تمض عليه إلا أيام يسيرة ثم قتل ذبحا وعلق جسده برأسه على سور المدينة. أما علينا أن نحترم كلام الله رب العالمين ولا نستهين بكلام الله رب العالمين ولا بكلام النبي، فلنلتفت إلى هذا الأمر عباد الله، يسر الله لي ولكم الخير وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.